الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، قل قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ملك الناس، إله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.